شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وليردوهم ليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه وذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. Halaman 145 surat 6 surat Al-An'am ayat 326.